صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرة ثانية معاشر الإخوة والأخوات، توقفنا في الدرس ما مضى وهو قبل أسبوعين في تفسير سورة الأعلى. እንግዲህ ባለፈው ሁለት ሳምንት የዛሬ ሁለት ሳምንት ማለት ነው ሱረቱል አዕላን ጀመረን ሱረቱል አዕላን ዳሰሰን አጋምሰን አቁመናል። ዛሬ ደግሞ ኢንሻአላህ ቢኢዝኒላሂ አልባሪ ያላህ ሱብሃነ ወተዓላ እገዛና ፍቃድ ታክሎበት ቀሪዎችን ኢንሻአላህ ጀመረን እንጨርሳለን ነው። ስምንተኛውን አያ ጨርሰናል። ትክክል ኡኽታችን ኡሙ ሙስሊማ ዛሬ የምንጀምረው ከዘጠነኛው አያ ጀምሮ እስከ መጨረሻው ነው። ሱረቱል አዕላ ሱረቱል አዕላ ከዘጠነኛው ጀምሮ እስከ መጨረሻው ያለውን ዛሬ ደግሞ በአላህ ፍቃድና እገዛ ኢንሻአላህ እንቀጥላለን ነው። يقول الله عز وجل الله سبحانه وتعالى في هذه الايه اي في اياتي التاسع ان شاء الله በዚችኛው አያት ላይ በዚችኛው አንቀጽ ላይ እሷም በዘጠነኛው አንቀጽ ላይ አላህ ምን ይላል? فذكر إن نفعت الذكرى فذكر يمتلو قال فعل الأمر نج تزازاوي فعل نج ما معناه معنى من دنو فذكر أي ذكر الناس ذكرهم بماذا ذكرهم بآيات الله ذكرهم بأيم الله وعظهم مالتنو مكراتشو فذكر مالت قسس مالتنو فذكر مالت مكر مالتنو فذكر مالت استمر مالتنو تزازاوي ابابال بمن بآيات الله يا الله سبحانه وتعالى انكسوش بموسات بمن بآيات الله يا الله سبحانه وتعالى تأمراتوش بمستمر بمجلس سووش استمر سووش قسس سووش مكر مالتنو مچه إن نفعت الذكرى تملكتو إن نفعت الذكرى لمتلو قال ዑለማዎች የተለያየ አይነት ማዕና ዑለማዎች የተለያየ አይነት ትርጉም ሰጥተዋታል። አንደኛ ومن العلماء من قال ان نفعت الذكرى يعني في محل تنفع فيه الذكرى من لما لتفلقوا ነው فذكر استوس فذكر قصص ማለት ነው አለን መቼ ان نفعت الذكرى معناه في محل تنفع فيه الذكرى ማለት አዳማጮችን ሰሚዎችን ሊጠቅም የሚችል ቦታ ላይ نعم ان نفعتي اي في محل تنفع في الذكرى تكساصوا እንደዚሁም ደግሞ ምክሯ እንደዚሁም ደግሞ ትምርቷ አዳማጮችን ሰሚዎችን ልትጠቅም የሆነች ቦታ ላይ አስተምር ገስጽ አስተምር ለማለት ተፈልጎ ነው አሉ። وعلى هذا بزي አይነት አካሄድ ከሄድን وعلى هذا بزي عينت اترغواغوم كيدن فتكون ان زيغا ان نفعت الذكرى يالچوا ان حرفا من تبالالچالو ان شرطيه شرطيه نج مالتم مسفرتاوي يونهچ حرف نج لمثال ان اكلت ساكل من نلالن باربنيا ان اكلت انت كبلا ساكل من ادرغالو اني مبلالو معناه مندنو ان لم تاكل لا اكل نو انت ما تبلا كونا البلام نو سلازي بزي عينت اكيد كميناچو يتنسى شرطيا كونش معناه من يونال ان نفعت الذكرى فذكر انت متاستمرو تمرت انت متغسصو تغساص كتقما من ادرك غسص وين ماستمر معناته نو وان لم تنفع ما تتقم كونس منو تمرتو منو تغساصو يما تتقم كونا فلا تذكر اياچ معناو اتاستاوس اتغسص የሚለውን معنى ይዛል መቼ የመጀመሪያዎቹ ዑለማዎች በሄዱት አካሄድ ይሄድን ከሆነ والمعنى الثاني والمعنى الثاني ومن العلماء من قال ذكر على كل حال ان نفعت الذكرى سيلالو استاوس ان نفعت الذكرى اي معناه ذكر على كل حال بقى بهولم عينت حال لاي በቃ በሁሉም አይነት ሁኔታ ላይ አስተውስ ለማለት ተፈልጎ ነው አሉ። ግልጽ ነው አለ እንዴ? ለምን فالمذكر منتفع على كل حال አስተዋሽ قساج أستماري من جزيم يتكاملنا بهلم أينت حال بهلم أينت حال النهوني تلاقي يلا كما استمر كما قساج كما مكر أتبوزنو وإن لم ينتفع بها سوتشم كون بالزباي تكمو فإن ذلك لا ينقص من الأجر المذكر شيئا سوتشم كون بيتكمو كاستواشو كاستماريو منم أينت أجر أي كنسم سلزي هلتنياوچو علماوچ اندا ياچوتنا اندا تملكتاچوت إن نفعت الذكرى يمتلوا قال أي ذكر على كل حال بقى بهلم أينت حال لاي أستاوس بميلو لترجمي جبانو وقال بعض العلماء وهو قول الثالث سستنيا وعينت علماء أن أبوالاتش ومن مسلال منالو لابد من التذكير علو مستوص مستمر مقصة الجيك بتعنا أسفل لاجينو علو حتى وإن ظننت أنها لا تنفع ياتشي يمتستمر التمرت من المنقوان أنت اندراسه أملكاكت يمتتك مسلو بيتايهن قوان أنت كمستمر كمقصة سووتشن كممكر لتبوزنا يقبان مالو انديت انقدي منالو النزيانة سووتش فهو عالو مذكرو استواشو مخيرون بكا مرچا تسططو تعلالو انديت ان شاء ذكر وان شاء لم يذكر قلتنو كفلق انا كشا يستوصال كالفلق انا كالشا دقمو يتوال سلزي بزي هلو سوست عينت اترقوا قوم كاينو خلاصة القول ما تك علي حساب conclusion من دنو كتب على لابد من التذكير حتى وإن ظننت أنها لا تنفع بكا ما تك علي حساب ادرقين يمنا كربو خلاصة القول ارقو علمو جاس كمتوت أنت يمت مكرو مكر يتكمل انكوان بلا بات تصب ممكر مشال اللبهنو بكا خلاص فإنها سوف تنفعك أنت النسون كوان بايتكمو إنمان عداما جوج إنمان جورا جونس جوج إنمان سميوج متكمون كوان كالچالو أنت راسه تتكمال لهن فذكر أستوس إن نفعت الذكرى أي في كل حال بكا ذكرى واتكموا من دنو تقساط تتكمال لش بمتلو حال بهلوم أين توني تالي أستوس بزيانو لترقوم يميقبانو ولكن هناك الزيقاء بتقام يمت تتعفت الجيق بتقام هلا تشنم للنوقات يمت تقبع عندي تعبابا لالج ما هي الأداب في نشر العلم إسلاموي بوهنا يممار مستمر سلتلاي عند أدب اللي عند سنسرات اللي ما هو السمندنو فلا يضع المذكر عند غير أهله ألو أستواشو أستماريو ناقصاچو يان تمرت لما يقباوصو يا تقصاص لما يقباوصو تعال ما درقين لباتشو مارو كما قال أمير المؤمنين علي رضي الله عنه علي ابن أبي طالب رضي الله عنه الله سراتشوني ودد الله تشونا باندوكت منالو ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغ عقولهم مارو لا تبلغه عقولهم علي بن أبي طالب من دنيا لوت ما أنت بمحدثين أي لا تحدثه بكا نققر عالتدرق قوما لسووش نققر عالتدرق قالوا حديثا من نيونم أينت نققر عالتدرق من أينت لا تبلغه عقولهم بكا عقلات شو مالتم يمردات شلوتات شو لكبل يمايشن نققر عالتدرق قالوا إلا كان فتنة لبعضهم إن يوك يمتدرق كونغن لكفلو تشو فتنة لكفلو تشو فتن يون النقر يمتكفت بهون انجينو وقال بمسكتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه منالو حدث الناس سووش تناقر لسووش تمرتن أستلال لسووش ملكتن أدرس بما يعرفون النسو بم يوقت مالتم النسو لقراتشو بميشن ملكو أتحبون ألو تود الله تشوندي ألو أن يكذب الله ورسوله الله أن ملكتنيا اندي استبابلو سووش اندي كدواتشو تفلق الله تشوندي ألو من لما لا تفلقونو سووش بمردات أكرماتشو ሰዎች በሚገባቸው ነገር አስተምሯቸው ንገሯቸው እንጂ ጭንቅላታቸው ወይንም ደግሞ የመረዳት ችሎታቸው ሊቀበለው ከመችል በላይ አይነት የተግሳጽ የትምርት አይነት አጣጣል አትጣሉ ነው ይሄ እንግዲህ አዳቡ ነሽሩል ዒልም ነው እስላማዊ የሆነ የመማር ማስተማር ስልት በምን አይነት አካሄድ መሄድ እንዳለበት ለመግለጽ ነው ለዚህ ቆ ነው አንድ ገጠመኝ ልንገራችሁ والله እኔ ከሰው የሰማሁት አይደለም ወይንም ደግሞ ታሪክ ላይ ያነበብኩት አይደለም እኔ ራሴ በዛ ቦታ ላይ ተገኝቼ ያየሁት የሰማሁት ነው ባንድ ወቅት ምን እንደገጠመኝ ታቃላችሁ እንዴ አሁን ይሄን ሳነብ ነው ሁሌ ትዝ የሚለኝ ምን መሰላችሁ መግሪብን ሰላት እየሰገድን አዲስ አበባ ያያለን ማለት ነው መግሪብን ሰላት እየሰገድን ከሰገድን በኋላ በቃ ፈዳኢሉል አዕማል አለ ፈዳኢሉል አዕማል ማለት ለስራ አነሳሽ የሆኑ ሐዲሶችን የመስጂዱ ኢማም እየሰበሰቡን ያስደምጡ ነበር እኔም ደግሞ ያን ፕሮግራም እከታተል ነበር መግሪብ ሰላታችንን ሰግደን ከጨረስን ካገባደደን በኋላ እንደ ተለመደው ቦታችን ላይ ቁጭ ብለን ሰብሰባለን የመስጂዱ ኢማም አላህ ሐፊዘሁ አላህ አላህ ይጠብቃቸውና መጥተው ከመካከላችን ቁጭ አሉ እኔ እሳቸው ፕሮግራም በጣም ደስ ይለኝ ነበር ለምን ሲናገሩ ደስ ይላል በጣም ነው የሚጣፍጥ ቁጭ አርገው ሐዲሶችን ይነግሩናል ሚናገሩት ምን ባቢ ማዳ ከምን ባብ ላይ እንደሆነ ታቃላችሁ የሚናገሩት ምን ባቢ ፈዳኢል ዚክር አው አላህን የማውሳት ትሩፋት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የማውሳት እንግዲህ ትሩፋቶች የሚገኙት አጅሮች ምንዳዎች ይያሉ ያስተውሱናል በመሐከል ላይ معنى الحديث ነው መነግራችሁ ሐዲሱን ማን እንደዘገበው ሐዲሱ ሰሂህ ዳኢፍ ነው የሚለው ባት ላስተውሱ አልችልም ከምን ጊዜ በፊት የሰማነው ምን እንዳሉ ታቃላችሁ الرسول صلى الله عليه وسلم يالو حديثون بمياستمرو ساعات معنى الحديث منالو عند سو اتشين ذكر يادرغا كوهنالو سبحان الله الله لموسات اتشين قال باندبتو ياسما كوهنا الله يميمن الدو من دالو الله زند يمياغنو أجرالو من اندوانانو الله زند يمياغنو أجر بجنتوست عندت زيزاف تكل يتكل اللي تعلالو بجنتوست አንድ የዛፍ ተክል ይተክልለትና ይዛች የዛፍ ተክል ግዝፈቷ ትልቀቷ በሐዲሱ ሲናገሩ ምናሉ ጥላዋ ብቻ ይዛች የዛፍ ተክል ጥላዋ ብቻ በሰረገላ በፈረስ 500 ዓመት ያስኬዳላሉ ስንት 100 ዓመት 500 ዓመት ያስኬዳላሉ ሁላችን ተሰብስበን እየተገረመን ሱብሃንአላህ እየተደነቀን ያዳምጠን ነው ከመካከላችን ግን አንድ ጥያቄ መጠይቅ በጣም የሚወዳለ እጁን አነሳ ኡስታዝ አለ አሉት ኡስታዝ ነገሩ ግን እንዴት ነው አለ በቃ ሲያስበው የመረዳት ችሎታው ሊቀበለው አልቻለም ዛፉ አድጎ እንግዲህ ያ ዛፍ ጥላው ብቻ 500 ዓመት በፈረስ ያስኬዳል ማለት ግዝፈቱን ተመልከቱት በጭንቅላቱ ሊስለው አሰበ በጭንቅላቱ ሊስበው በቃ ሊስለው ሞከረ አልመጣልህ አለ ከዛም በኋላ እጁን ከፍ አረገና ኡስታዝ አላቸው እህ አሉት ሁላችንም ጸጥ ብለን ማዳመጥ ጀመር ለምን ምን አይነት ጥያቄ እንደሚጠይቅ በጉጉት እየተጠባበቀን ነው ኡስታዝ አላቸው እህ ነገሩ ግን እንዴት ነው አልተጋነነም እንዴ አላቸው አዑዙ ቢላህ አያችሁ በቃ ሊቀበለው ስላልቻለ ነገሩ እንዴት ነው አልተጋነነም አለ ያ አላህ አሁን እዚህ ጋር ነው ይሄ ሐዲስ ትዝ ያለኝ ምን የሚለው ሐዲስ الناس بما يعرفون ሰዎችን አስተምር ሊረዱት በሚችሉት ቋንቋ እዚህ ጋር ሰዎችን አስተምር ከአንደርስታንዲንግ ሌቨል ጋር ሊሄድ በሚችል አትሁቡን አን ይከذب الله ورسوله ታዲያ እናንተ ሰዎች ይሄንን ንግግር በመታረጉበት ሰዓት ለመሆኑ አላህንና መልእክተኛውን እንዲያስተባብሉ ትፈልጋላችሁ እንዲያሉ አሁን ይሰውዬ ይሄን ንግግር በመናገሩ እስትግፋር አርጎ ተውባ አርጎ ካልተመለሰ በስተቀር ያላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያለይ ሰላቱ ወሰላምን ቃል እንደማስተባበል ነው ግልጽ ነው ለዓለ يخرج عن الملة من البات የእስልምናን መንገድ ለቆ እስከ መውጣት ደረጃ ሊደርስ ይችላል ወጣ ወረደ ግን ያው ይሄንን አደብ ይሄንን እንግዲህ نشر العلم ሁላችንም እንዴት እንደሆነ ልናውቅ ይገባል وفي آيات التالي ودقطعو آيات سنهد يقول الله عز وجل الله من على اسرኛው አንቀጽ ላይ سيذكروا او يغسصال አለ سيذكروا من سيذكروا ማለት يغسصال يمارال من يخشى يا الله نمي فراو يا الله سبحانه وتعالى كلب بمنج ملكو يمي فراو يجسس عالنا كزياس هلتن يو أنكس كتا يو أنكس لاي ويتجنبها اندي يومي ركاتال من الأشقى أشقى مالت من مالتنو الأشقى هنا اسم التفضيل من الشقاء أشقى يمتلو أكال شقاء كمتلو يمتاج سيوان اسم التفضيل نج اسم التفضيل مالت دقمان دقاق من أي تنوال كبير كونه تلك مالتنو أكبر كونه بتعام تلكنو صغير مالت من مالتنو تنش سيوان أصغر مالت دمو بتعام تنشنو بزي أينة ستراكتشر نو ميمتاو شقاء مالت الدلبي سيوان أشقى مالت دمو من مالتنو بتعام الدلبيس يا اسم التفضيل مالت اندزينو لك كومباراتيف ناون اندمن لو كزيان بماسكتل الله سبحانه وتعالى بزيان كسلاي اون باينات شولاي فبين الله تبارك وتعالى ان الناس ينقسمون بعد الذكرى الى كم الى قسمين يتكسات يمكر كدرسات شوبو على يسولي جوج بولت اندمي كفلونو كزيان كسوش من الردو القسم الاول يمجمرو قسم من دنو من يخشى الله عز وجل او مكرو كدرسو تقساتو كسما بوهالا الله بتككل يمي فرع مالتنو اي يخافو خوفا عن علم بعظمة الخالق جل وعلا بكا الله نفران عن علم بعظمة الخالق جل وعلا الله سبحانه وتعالى تلك النت يا الله سبحانه وتعالى فتعري قسفت بمونو تررتو الله نفران فهذا إذا ذكر بآيات ربه ينقدي مجن بالله سبحانه وتعالى أنكسو جنة عمراتو جتمكر كونا كما قال الله تبارك وتعالى لك الله سبحانه وتعالى عندالو من سورة الفرقان لا يمنع له والذين إذا ذكروا بآيات ربهم النزيا بالله سبحانه وتعالى وينمدمو بجيت عجو تعمراتنا أنكسو جبتمكرو بتقسس وصعد لم يخروا عليها بس علي منم كلا يمايلو سووتشنا اتشوال بمن اينات حال صمان وعميانا لك سمتو اندال سمو دنقوروش لك ايتو اندال ايو اووروش يمايهونونا اتشوال انما النزيا يا الله سبحانه وتعالى قال بتوسال لا اتشو ساعد يا الله قال اي توسع بتمكرونا بتقسط ساعد النزي مؤمنوش النزي امانيوش انديتنا اتشو بكا كلا يمايلو سمتو اندال سمو يمّا يهونو ايتو اندال ايو يمّا يهونو ناتشوان ينجدي فمن يخشى الله ويخاف الله اذا ذكر ووعيذ بآيات الله اتعذ وانتفعل الله نمي فرا كالله يمي متاون قطعت يمي تنككسو بتمكرنا بتقسس اسعات بالله مكر بغلن باتك علي يتكامال يمكرا يقسس علي أما القسم الثاني هو لتنيو قسم أصلاً دنيو انتس لا يأينو من دنو وهو يتجنبها الأشقاء يا جيك بتعام الدلبسي ونو دقمو ياتشين مكر سمتون دال سما عيتون دال يبامون جربون بمستات يششان ويتجنبها مالت يرك عتالو الأشقاء بتعام الدلبسي ونو انقديه إهنن يمسلال وفي الآية التالي بكت تايو آلي يقول الله عز وجل الله سبحانه وتعالى من إلال الذي أله أعون زيقا ويتجنبها الأشقى كالبوالا أشقى من دنيا أنه اسم التفضيل من ماذا من الشقى أعون هي الدلبس مانو شقى أشقى بلن يتكسنو أكل مانو كالن الله سبحانه وتعالى بيان مدرك جمرة الذي أله يا أشقى يتبالو بتعام الدلبس يتبالو ماكو الذي يانو من يصلى يصلى مالت اي يدخل يمي قبا يهونا من يمي قبا النار اساتن يمي قبا من اين تسات النار صفة ستون الكبرى موصوف نج او النار اساتن يمي قبا الكبرى ياتشي تلك يهونا تشوان ياتشي بتعام تلك يهونا تشوان اسات وست يمي قبا نوان الذي يصل النار الموصوفة بأنها الكبرى وهي نار جهنم السوادق مومن دنج يجهنم سادنج لأن النار الدنيا صغرى بالنسبة لها أي بالنسبة نار جهنم عندما نوقع የጀሃነምን አቃጣይ እሳት እጅግ በጣም አሳማሚ የሆነ እሳት ከዱንያ ካለችው እሳት ጋር ስናነጻጽር የዱንያዋ እሳት is nothing በጣም ትንሽ ነች ولذلك كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لذين كرسول صلى الله عليه وسلم كذب في تبتكسنا حديث عند تمرنا منالو معنى الحديث أن النار الآخرة يالو بكياما كان يالتشوا أساتكو فضلت أو تبلت ألتشالو وينم أن تبلت تدرق ألتشالو فضلت مجهول نوع فضلت أن تبلت تدرق ألتشالو على ماذا؟ على نار الدنيا أو በዱንያ ላይ ካሉት እሳቶች አሉ የቂያማ ቀን የጀሃነም እሳት እንድትበልጥ ተደረጋለች አሉ በስንት ቢ9 ወ60 ጁዝአን በ69 እጥፍ ማለት ነው እንድትበልጥ ተደርጓል والمراد بنار الدنيا كلها اشد ما يكون من النار الدنيا እንግዲህ እንደምናየው فإن النار الآخرة فضلت عليها ب69 جزءا أو بآخرة جزي يالتشوا إسعت كدنيا غارسنا نتعت صرات 69 times more إطف دربنا نهاية لنا لزانو من يالت الله سبحانه وتعالى يصلى يقبل النار الكبرى النار الكبرى ندينو تلك يونتشوان إسعت اندي قبا يدرقنا كزياس كزيا ابو علما في ايات التالي بكتايو انكس لاي الله من قال ثم اذا صلىها ياتين تلك يتبالچوان اسات كباب يسو لج لمهونو اطفانتاو مندنو بجانم است يالون حال اناو قالن اندي ملسو اناو قم كون اسكين نملكت ثم اذا صلىها كغبات بوحالا من ياتال ثم كزيان بوحالا الله تبارك وتعالى لا يموت عجيب كونو اتشين آية والله اندو ستكرو استنتنات اسكي لا يموت اي موتم مالا جهنم مست يمي قباسو وستواك قبابو على اسامامي يونتشوان كتات كك امسابو على لا يموت اي موتم فيها اي في هذه النار الكبرى بزيج تلك يتوالتشوا اساتوستك قبابو على لا يموت اي موتم ولا يحيا እንደዚሁም ደግሞ ህያው አይሆንም ህይወትም አይሰጠው هناك الاشكال لبعض الناس ماذا يطرا في ذهنهم እዚህ ጋር ችግር አለ አንዳንድ ሰዎች ላይ ምን እንደነ ጥያቄ ነው የሚነሳው አጂብ እኮ ነው የሰው ልጅ ወይ በህይወት ይኖራል የሰው ልጅ ወይ በሞት ይቀምሳል እዚህ ዱንያ ላይ ግን እንደምናውቀው አሁን አኺራ ላይ ምን እየተባለ ነው ጀሃነም ውስጥ የገባ ግን አለ በቃ በህይወትም አይኖርም ወይንም ደግሞ ሞትን አይቀምስም ማለት አይገርምም እንዴ ወይም በህይወት አይኖርም ወይንም ደግሞ ሞትን አይቀምስም المعنى ምን ለማለት ተፈልጎ ነው معناውን አዳምጡ እዚህ ጋር ጥያቄ ብትጠየቁ تفسير ቀርተናል ብላችሁ አሁን እዚህ ጋር እንዴ ثم لا يموت فيها ولا يحيى በውስጧ ህይወት ማይሰጠው በውስጧ ሞትንም እንደሚቀምስ አይደረግም ከተባለ ምን አይነት ሐል አለ ሶስተኛ ኮንዲሽን አለ እንዴ የሰው ልጅ ወይ ይኖራል በህይወት ይቀመጣል ወይንም ደግሞ ይሞታል ይገላገላል خلاص نعم ከዚህ አንጻር ዑለማዎች ምን አሉ ማዕናው አሉ المعنى لا يموت لا يموت በሚልበት ሰዓት ለማለት የተፈለገው لا يموت فيستريح አሉ ሞቶ ረፍትን አያገኝም ለማለት ነው ሞትን ቀምሶ ረፍትን አያገኝም ولا يحيى ولا يحيى سلسم الله ما لتفلقوا نو ولا يحيى حياه سعيده سنى يونهچن نورو اسدساچ يونهچن نورو حسيت يتقلقلبات يونهچن نورو عينورم لما لتفلقوا نو قالوا والا على زياما من فهم احياء الناس هياو ناتشو في الواقع بتچباچو متا يايين كونه الناسي سوتش በህይወት ላይ ነው ያሉት لكن احياء يعذبون نعوذ بالله በህይወት እያሉ ይጥቀጣሉ ለዚህ ነው الله سبحانه وتعالى سوره النساء ላይ ምን ይላል كلما نضجت جلودهم يجهنم ሰዎች ሁላችንንም الله ይጠብቀን الله سبحانه وتعالى ከጀሃነም ከሚያርቃቸው ሰዎች ሁላችንንም ያድርገን الله بزي سورة لي من على سورة النساء لي يجهنم سوتشن حال يجهنم سوتشن هنيتا سنجر كلما نضجت جلودهم أو جلود مالت جمع جلدنا قداتشو كما قات الواي تنسى بكسلت كترالة قداتشو كما قات الواي تنسى بكسلو كتر كسل بمسلو كتر من النادر قلات شوالنا له بدلنا جلودا غيرها ليلة أديسيون قدا انقت من الله شوالنا له ليلة أديسيون قدا انقت من الله شوالنا له بزج سبب نو بزو متعافوتشن أنبواتشو كونا بزو زاري بساينس متكنا اللي يالو تلالك بروفيسروتشن دكتوروتشن كوان اتشن أنكس بتشا بمانبب انديت يه مسل اوقات كشي عرات متو سلاسة عامت بفيت لجن يتلال تككلن يايو هنا نبي يكال هنا بستقر بمالت اسلمنان اندي كبلو ياد الرقاتشو لمن بساينس درجة انكوان اندي ترقاقت او بساينس درجة انكوان اندي ترقاقت او يسو ليج كودا لو بزو كتك اتلا يسو ليج كودا بزو اسعد كنك وعلا it will be dead بكا منم نكنك ايلم هي مم سميت ولو ياقومال الله سبحانه وتعالى قال من على تجديدا او قداون انداديس بمقتم عديس يونن سك اي قداون انداديس بمقتم عديس يونن دقمو هي مم سميت يسون لج انك امسوال لنا كزيان تار من دنو بينو يالو exactly بينو مالت ينجدي هي مم سميت يالو قداو لايسلونا يا قدا كتك اي يردقمو اندقنا بينو تجديد يونن يمم سميتو عديسو نو يمتال وكده يد مسل نو قطاتو نو أحياء ناتشو ولكن ليس حياة سيانو معنو عسد ساتشون النورو أي نورنو لذينو الله سبحانه وتعالى سورة الزخرف لاي مناله يأسات سووش كميقت ماتشو أساماني يونا كتعات يتنسا دمس آتشون كفادرقو ييدرسو اللين ترياتشون ياسمالو من يالو سورة الزخرف لاي اندى تتكسو ونادو اي ونادو اهل الجهنم اهل النار يأسات سووش ترياد شون ياسم مالوالو من يالو يا مالك او انت مالك هوي مالتم وهو خازن النار يأسات تباكي يونون ملايكا انت مالك هوي يلوتان ليقضي علينا ربك بكا كسك ايو بزاتي تنسا من يالو ليقضي علينا ربك اي ليهلكنا ويريحنا من هذا العذاب اسكي جتا يطفاننا سلام نيستن سقايون سبحان الله انغدي بقى قطاتون لنقواقمو سلالچالن جتا عند غزي اطفطون سلام يستن يلوتال من عينت ملاش يسطاتچوال لقد جئناكم بالحق كذا بفيت مندنو قال مالك من يلال انكم ماكثون يلاچوال ان انت ازاو يمتقويو حزبوش ناتشو لمن ولا راحه منم اينت راحه يلاتشو كزي ابو ماسكتل من يلاتشوال لقد جئناكم بالحق انياكو اونتن يزنلاتشو متن نبر ولكن اكثركم للحق كارهون نغرغن بزوچاچو حقن اونتن تطلو نبر حرام نو ستبالو كلكل نو ستبالو جورو دابا لبس بلاچو تالفالاچو شركن أسوى قداتشو توحيدن أنقبو ستبالو معسيان إرقف فارقاتشو تتاتشو أعمال الصالحة ملكامن سرا سنقو ستبالو جورو دابالي بس آن سمام مالاتشو إيكونو تات أيزو باتشو يمتاويلاتشوان لزينو عليه الصلاة والسلام من اندالو تاكالاتشو إمام مسلم يزقو بتحادث لا إينا الموق انقدي ما يتفلقه يا إمام ابن كثير تفسير بملكت شرح بتامي افتال ازي بوتا لا يامطوت امام ابن كثير سلازي اسملكتو امام مسلم يزغبوتن حديث تكس ارغوال اسكي ولاتين مسوان ني علي الصلاه والسلام بزي حديثاتو لاي منالو اهل النار قالوا يا اسات سوتش قالوا الذين هم اهلها انزيا يا اسات سوتش يونوت سوتش لا يموتون فيها قالوا الرسول صلى الله عليه وسلم منالو اساتن يميغوت سوتش كو اساتن كغبو بحالا اي موتهم مالو ياهم ايهونم ولكن اناسون قالوا جن كمكاكلاتشو سووتش قالوا اصابتهم النار بذنوبهم أي بخطاياهم بسبب ذنوبهم جن عندان سووش بسروت حتياتي تنسا بتساساتو تستاتي تنسا الله برحمته يالاكفاتشو كونا توباتشون يالتكبلاتشو كونا بزاج سابيانا مكنيات كتاتني كمسالوالو كزياس بوالا انجدي با الله سلال كادو انجدي عليه الصلاة والسلام يزوت يمتوت الملكت سلال استفابلو لكتات يدارجة جاتشو مناتشونج ذنوبهم حاتياتاتشو ذنباتشونج النزي سووت جهنم قبتو كتكتبو على عالو فأماتهم إماتتن أي ما أماتتهم النار الساتوا اندت تقلاتشو يدارجة لالو عدام توزيقا الساتوا اندت تطفاتشو يدارجة لالو حتى إذا كانوا فحما أعوذ بالله بكا كسل اسكم يونو درس آمد اسكم يونو درس اساتوا اندتات افاتشو يدرق اللال كزياس بوالا اذين بالشفاعة لنزي سووش شفاعة تاكالاتشو او ملجا يفكر اللاتشوال فجيء بهم ضبائر معناه يعني جماعة مالت سووشو تسبسبو اسات كونو كسل كونو بوالا بجماعة بك بسبسب اندي متو يدرقنا من يدرقان لولو عليه الصلاة والسلام فبثوا على أنهار الجنة بجنة وانزلاي اندي بتنو يدرقان لولو كزي أصبوالا ثم قيل كزي أنبوالا يبالال من يا أهل الجنة إن أنت يا جنة سووشوي أفيضوا أي فصبوا عليهم ماء الحياة بالنزي سووش لايسكي أفس صباتشو يبالال من ماء الحياة هي أولي أدرقاتشو يميشلن وها أفس صباتشو يبالال لالو كزي أسبوالا فينبطون نبات الحبة كزي أسبوالا مبكالنا مدقي جمرال لالو نبات الحبة حبة تاكالاتشو عندي تفري مالتنو عندي تفري يمتادقون أينت أستدادك عند التارجي الدرقالونو تكونو في حميل السيل مالت فساش ونز يتشكمات عند تحبها اللج فساش ونز يازات عند تفري اللج الصوع عند متادقو أينت أستدادك عند يارجو الدرقال يسوان تاكالاتون دي مستران لمونو التي يجيء بها السيل يكون فيها الحبة فيقع في جانب الوادي اتي فري قالوا علماء شرح شارقواتيشين حديث فساش ونز لايتون انا كفساش ونز قال عبرات هيدا لك كهيدك بوالا عندو شولك ودار لاي مالتنو تقالي درقات الونزو كزياس بوالا كلاتشين من دم الناوكو فتصبح من يومها نابتتون بكا يعني مجمرة ونو مالتنو ازاتشو ومريت لاي ازاتشو شولك ولاي مقران يتند جمرج بمجمرة وكان مالك تجمرة لك بفتنت عياتو أكرر رباتشو يا رسول صلى الله عليه وسلم عنك أقرن قدي اندزينو بذن باتشو بعد أتاتشو مكنيات بجا جهنم اندك أمسو يتدرقو تهزبوش اتعفان تاتشو من دنو زنت عالم زل عالم يمايك ويوسلوهنا الزو يجهنم اسعت عمد كادرقاتشو بوالا تسبسبو واتو من لا يجنة وانزلا اندي بتني درقال لجنة سووش قبجاي كربال لجنة سووش من أنت قبجا أن أنت يجنة سووش وي أن زين أفس سباتشو هي أولي أدرقاتشو يميشي لنوها أفس سباتشونو كفس سباتشو بوالا أهون انداينا تحبا أهون انداينا تفري بفتنة ما دقنا مكيري جمرالونو إيه نونجدي يجنة سووش حالنا كل جزي الله سبحانه وتعالى أن لمن يجنة سو اندي أدرقن كجنة سووش مكاكل اندي وفكن كجهنم سووش اندارك اننا كجهنم سووش كومبليتلي لي ادرسن يميتشلو النجر بلوك اندارك لنا وفي آية التالي بكتا يؤالي الله سبحانه وتعالى من الان قد افلح برقت سكتا ما هنا من تزكى يا تسدى من تزكى مالت يا راسون يا ترى او نزيقا افلح مالت من مالتنا بلنا سكتن مبونات صفنا بلنا أفلح يمتلو عقال علماء تشناغرو منالو وهي كلمة جامعة أتقالا يونهش قال نتشالو ሁለት ነገሮችን የምትታጠቃለል በሁለት ነገሮች ላይ የምትታጠቀ የምትታጠነጥን የሆነች አረብኛ ቃል ነች አሉ። ማንና ምን? አልፈውዙ ቢልመጥሉብ አወለን የምትፈልገው ነገር በማግኘት ስኬትን መጎናጸፍ ነው። ወሳኒ ሁለተኛው ወነጃቱ ሚነል መርሁብ ወነጃቱ ሚነል መርሁብ ማለት ደግሞ ከምትፈራው ከሚያሰጋህ ነገር ደግሞ በመጠበቅ መዳን ሁለት ነገሮች ያጠቃልላል ያሉበት ምክንያት ለዚህ ነው። ምንድነው? አንደኛው የምትታስበውን የምትፈልገውን ነገር በማግኘት መደሰት ስኬትን መጎናጸፍ፣ በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ ከሚያሰጋ ከሚያስፈራ ነገር ራስን በማራቅ መዳን ነው። هذا هو معنى الفلاح بقى فلاح الموقف الذي معناه አችነቻሉ من تزكى አሁን እዚህ ጋር ደግሞ በሁለተኛ ደረጃ የተጠቀሰችው ምንድነች? من تزكى ያጸዳ ማን ተዘካ ያጠራ ግልጽ አይደለማ ማጽዳት ማጥራት አሉ ዑለማዎች አተዝኪያ لها ثلاث متعلقات ራስን ማጽዳት ራስን ማጥራት ከሶስት ነገሮች ላይ የተያዘች ነች አሉ ከሶስት ነገሮች ላይ የተነጣጠረች ነች አሉ الاول አንደኛ في حق الله በአላህ حق ላይ ራስን ንጹህ ማድረግ والثاني ሁለተኛው في حق الرسول برسول صلى الله عليه وسلم حق رقدنا اقوايا رقمو راسن نسو مادرق والثالث سوستنياو في حق عامة الناس بمن لو عامة مالت بمن لو ملو يا مسلم ما برسب لا يلبنا حق رقمو نسو مادرق او نسكي تفصيلا ان الملكت اتيتو في حق الله تعالى راسن ماطرات رن ماصدات كالله سبحانه وتعالى حق اقويا انديت نالن كتباله يتزكى من الشرك يعني بقى راسون كشرك نصو يادرغالالو شرك نصو يادرغنا فيعبد الله تعالى مخلصا له الدين الله سبحانه وتعالى بقى دينون لسو بتشا اطرتو دينون لله سبحانه وتعالى بتشا بفتصم قنتنا تامانينت الله يملكال خلاص هذا بالنسبه لحق الله ينجدي كالله سبحانه وتعالى حق غير بتهاز ملكو نو والثاني ሁለተኛው እንዳየነው في حق الرسول እንዴ بحق الرسول اكواياس برسول صلى الله عليه وسلم حق اكوايا راسن ماطرات راسن ماصطات ማለት ምን ማለት ነው ካራቹ يتزكى مماذا يتزكى من الابتداع او كبدعة نغروج راسو نصو بمادرج نو يتزكى من الابتداع فيعبد الله على مقتضى شريعه النبي صلى الله عليه وسلم علمنا عليه الصلاه والسلام باسيوت رسول صلى الله عليه وسلم باملاكتوت ملكو انجي الله ما يغزا خلاص كراسو لبولد يامطا كراسو فطران ايجمره الله ان يميملك كونه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم حق تغافطوال يساچون حق تسوال سلازي لم يزكي نفسه كزي انصار من مالت انشلالن راسون نفسون على صدام كزي انصار سكيتنم ليغناصف ايشلم نوا وفي حق والثالث بصوستنيا درجه في معامله الناس عامه الناس مالت انجدي باتقالاي كسوش غار يالو ريليشنشيب ከሰዎች ጋር ያለው ግንኙነት ደግሞ معاملهው በአጠቃላይ ያው ከዛን ጻር ራሱን ማጽዳት አለበት እንዴት يتزكى من الغل والحقد والعداوه والبغضاء አያችሁ እነዚህ መሰል ከሆኑት የቀልብ በሽታዎች ራሱን ያነጻል ለምሳሌ ጭፍን ከሆነ ጥላቻ ለምሳሌ ከመቀኝነት ለምሳሌ خلاص እነዚህን መሰል ከሆኑ ጥላቻ መቀኝነት ايه نجر ما واصل بسبوش مكاكل فتنة مامتات تلاتشان مانتصبارك النزين بمولو راسون بمازتات كسووش معاملة كسووش غاريار لون قلن يندمو راسو راي مازتات مجال اللبتن وكل ما يجلب العداوة والبغضاء بين المسلمين يتجنبوه عجيب كورو بولت مسلموش مكاكل تلاتشان በሁለት ሙስሊሞች መካከል እንደዚሁም ደግሞ ጠብን ሊያመጣ የሚችልን ነገር ራሱን ማጽዳት መቻል አለበት። ራሱን የማያጸዳ ከሆነ አጂብ ነው። አዎ ወደ ራሳችን ሐል እንመለስ። አሁንኛ በአካል የምንገናኝ ወንድሞች አይደለንም። እዚህ ያለው 141 ሰው ነው ከኔ ከራሴ ጋር። እኛ ራሳችን የተለያየ ቦታ ላይ ቁጭ ብለን ያለ ነው። በእኛ መካከል ግን በአሁኑ ሰዓት ያየን ያስተዋልን ከሆነ አንድ ነገረኛ ይጠፋም አይደለም እንዴ? አንድ ነገረኛ ይጠፋም። በመካከል ይገባና በፕራይቬት እድሜ ለዋይስፐር እድሜ ለፕራይቬት ጻፍ ጻፍ ይያረገ እገለኮ አንተን እንደዚህ ያለ ብሎ ያስተላልፋል አይደለም እንዴ? በዚህ ንግግር ብቻ በሁለቱ ሰዎች መካከል የሚነሳው ጠብ የሚነሳው ጥላቻ አይጣል። ሱብሃንአላህ። ሌላ ስራ የለው የሰውን አይብ የሰውን እንከን የሰውን ደካማ ጎን መከታተል እንጂ። አንዳንድ ሰው በቃ አዳው ማለትም ልምዱ ይሆናል። እሱም ደግሞ ምንድነው ከሰዎች በስተጀርባ ምን አይነት ንግግር ተደረገ ሰውየው እንዴት እንደዚህ ልልቻለ አንተኮ እንደዚህ ስለሆንክ ነው ይያለ በሁለት ወንድሞችና በሁለት እህቶች መካከል ጠብን በማምጣት ራሱን ከማጽዳት ይልቅ ራሱን ንጹህ ከማድረግ ይልቅ ከዚህ መሰል ቆሻሻ ነገር ነው ሲዘፍቀው የሚስተዋለው። ولذلك ዛሬ ከተማርነው አላይ ምን ላለን وهذا الناس يمثل سو ومثل هذا الناس لم يزكي نفسه يزي مثل سو ግን ራሱን ነጻ አላደረገም። ولهذا لا يعتبر من الفالحين ከዚህ አንጻር እኛ ኮንክሉድ ምናረጋው ምንድነው ከነዚያ ስኬትን ከሚጎናጸፉት ሰዎች መካከል የመሆን እድሉ እጅግ በጣም የራቀ መሆኑን ሊያውቀና ሊረዳ ይገባል። በመካከል እስኪ ዛሬ ባሁን ሰዓት ሙሐባ ፍቅር መተሳሰብ መተዛዘንን ማምጣት እንፈልጋለን የምንል ከሆነ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ያስተማሩት ረሱል ሳሰለም ያመላከቱት ንጥብ አለ ወይ ነው። ولذلك فالسلام سلام تامك سلام تام هو افضل والاولى ينجدي بلاچنا قدميا لنسطو يميجبال منالو عليه الصلاه والسلام لا تدخل الجنه قالوا انديو جنتن لتغوا اتچلون ارلم اندي جنتن لتغوا اتچلون اسكمچه حتى تؤمنوا اسكمتامنو درس አለንዴ በትክክል እስከምታምኑ ድረስ ጀነትን ልትረግጧት አትችሉም አሉ። ወላ ቱእሚኑ እናንተ እንደዚሁም ደግሞ አታምኑ። አይ ላ ቱእሚኑ ኢማናን ታማ ካሚላ የተሟላ የሆነ እምነት ደግሞ ሊኖራችሁ አይችልም። እስከመቼ? hatta tahabbu እስከምትዋደዱ ድረስ። አፈላ አዱልኩም አይ አፈላ አርሽድኩም ለማላክታችሁ እንዴ አሉ። على شيء عندكين ነገር ልጠቁማችሁ እንዴ አሉ። اذا فعلتمو ያቺ የምጠቁማችሁ ነገር ያደረጋችሁ ከሆነ تحاببتم تحاببتم ማለት እርስ በርስ እንድትዋደዱ የሚያደርጋችሁ። እሷም ደግሞ ምንድነች አፍሹ ሰላም بينكم በመካከላችሁ ሰላምታን ተለዋወጡ። ይሄን ሐዲስ ያልሰማው የለም። ይሄን ሐዲስ ያላዳመጠው የለም ግን ተግባር ላይ የሚያውለው ሰው ነው ታጣ። والله እቺን ሐዲስ እቺን አያ ሸርሁን ሰነብ ለእናንተ ስዘጋጅ ሸርሁን ሰነበው በጣም ደነገጥኩ ራሴን ወቀስኩ። ሱብሃንአላህ የትኒ ያለው ታልኩት ሸርሁን በቃ አሁን ባነብላችሁ ብትሰሙት ሁላችንም ወደ ኋላ እንደቀረን ነው የሚያመለክተው። እንግዲህ ዑለማዎች እቺን ሐዲስ ሸርህ ሲያረጓት ምን እንዳሉ ታቃላችሁ فالسلام من اقوى الاسباب التي تجلب المحبه والموده سلام سلامتا ماقرب سلامتا ملواوت قدميا ليسطاچونا كتنكارا اسبابوش مكاكل اندو انچالو بمكاكلن منن لمفطر يمياسچل محبه وديتا منفقاقر انا متزازنن لياماتا يچ ميچلالو لو مر بك رجل نالو بمثالي سيجلصوتني يدنغطكوت بقاني اين حديث قرچي تفسيرون بمايبت ساعات አሁን የማነብላችሁን ሳነበው በቃ እኔ ሰውነቴ ተሸማቀቀ። وقلت لنفسي لراسي اين انا እኔ የታለው ታለክ በቃ ጠፋው እስከምል ድረስ ምን አሉ لو مر بك رجل ለምሳሌ አሉ አንድ ሰው ባንተ ቢያልፍ ولم يسلم عليك سلامتا باقربله ماذا تشعر ምን አይነት ስሜት ይስማል? ሳራ في نفسك شيئا بوسطه የሆነ ቅሬታ አይነት ስሜት ይስማል። واذا لم تسلم عليه انت ايضا انت من دزيو سلامتاي ما تقربلت كونه صار في نفسي اخيك شيئا بذا بوندم لاي قريت ايسموا من نكاو زاري دمو سلام ايليني من دي من اطفاو من بدلكو يميل قريتات وسط تغبالني بذين ساعات سلامت طرو نغر ما حسب قرتو مطفو نغر انجي ليلا نغر ايمتا اتش دمو سوساو نو اندي طغرا راكو نو يلان ادلم اندي ايه نو اندنيو لكن لو سلمت عليه لازم مسلسه وسلامته بتقرب او سلم عليك وينم بانته لا سلامته بيقرب صار هذا كالرباط بينكما ينهجر بولتاچو مكاكل لياستساسر لياقرارب يميچل النجر فطرك معناتنا يوجب الموده والمحبه بزي ساعات محبا وينم دغمو وديتان وينم دغمو فكرن لتاسقرارب تچلاله نو وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم برغتكو ሁላችንም እንደምናውቀው عليه الصلاه والسلام قالوا من قالوا تقرا السلام على من عرفت ومن لم تعرف عجيب ايه الحديث تاقلاچو እንዴ عليه الصلاه والسلام من قالوا سلامتا تلواوت قالوا سلامتان اقرب قالوا لمن لم تاوقو مونه لم ما تاوقو سو لما تاوقوم سو السلام عليكم بل مسلم وندم مسلم اتسكونه درس لما تاوقوم وندم السلام عليكم بلا حسابن اقرب نو ملكتن استلالف نو سلامتان تلواوط نو ولكن ياسدنغطني አልኳችሁ እዚህ ጋር واكثر الناس اليوم زاري ብዙ ሰዎችን ያየን የተመለከተን ከሆነ اذا سلم سلامتا كقرب لمن يسلم على من يعرف لم يوقو سو بቻ ነው ሰላም የሚለው واما من لا يعرفه فلا يسلم عليه لما يوقو سو مسلم مولون እንኳን እያየ ካላወቀው ሰላምታ ሳይለዋወጥ ነው የሚለው ኮስተር ብሎ አይደለም እንዴ ጠብረር ያልፋል ولكن هذا غلط العلماءዎች ያስደነገጠኝ ያልኳችሁ እዚህ ጋር ይሄ በጣም غلط ነው አሉ لانك ምክንያቱም አሉ اذا سلمت على من تعرف فقط አንተ ለምታውቀው ሰው ብቻ ሰላምታ የምታቀርብ ከሆነ ምንድነው መልክቱ? መልክቱ እኮ አጅብ ነው። በቃ خلاص ይሄንን ያስደነገጠኛልኳችሁ እዚህ ጋር ነው። አንተ ለምታውቀው ሰው ብቻ ሰላምታ የምታቀርብ ከሆነ هذا لم يكن السلام خالصا لله የምታቀርበው ሰላምታ اخلاص የለውም ማለት ለአላህ ብቻ ብለህ አይደለም ሰላምታ ያቀርብከው አለ። ታዲያ ለማን ነው? ስለምታውቀው እንቅር እንዳይለው በቃ ሰላም አለይኩም አልክ። ሰላምታ ስታቀርብላት በቃ خلاص ስለምታውቂያት ቅር እንዳይላት ነው ሰላም ያልሽ እንጂ ያላን ውዴታ ላ ያላን ውዴታ ብትፈልጊ ኑሮማ እህቴ ወንድሜ ያላን ውዴታ ብትፈልግ ኑሮ ሙስሊም ወንድም መሆኑን እስካየህ ድረስ ሙስሊም እህት መሆኗን እስካወቅክ ድረስ ሰላምታ ባቀረብክ ነበር። ወላኪን لم يكن السلام هناك الاخلاص في بوستو ምንም አይነት اخلاص የለውም ነው አረለ እንዴ ስለዚህ ኢንሻአላህ ካሁን በኋላ ወጣ ስንል شعائر الاسلام ባየንበት ሰው ላይ شعائر الاسلام ታቃላችሁ የኢስላም ምልክት ያያችሁበት ሰው ላይ سواء كان من الذين تعرفه او لا تعرفه ከነዚያ ከመታውቀው ሰው ይሁን አይሁን السلام عليكم ብለ ሰላምታ ልትጀምር ይገባል። እቺ ሐዲስ እንደቀረው በማግስቱ የሆነ ምግብ ቤት ገባውና ሶጣ ከዛ ያቺ ሐዲስ ተዛለች ምን ከፊል ለፊቴ የሆነ የኢስላም ምልክት ያለበት በቃ ጀለብ ያረገ ሰውዬ እያለፋየውትና ከዚህ በፊት እኮ ሰላም አለልን በፈጾም አንገት እንደፈጨ ቀጥ ወደ ቤተ ነው በዛን ሰዓት ላይ አሰላሙ አለይኩም አለ ወላይ እንዴት ፈገግ ብሎ ሰላምታ እንደለወጠልኝ ልነግራችሁ አልችልም ግርሙ ወአለይኩም ሰላም ይያለ አይደል ለምን ሰው ሁሉ ይተላልፋላ ሰላምታ ሚል የለ ምን የለ እኔ ግን ጀለበ ያውና አይቼ እዚህ ጋር በቃ የጽሙን ምልክት ነው አሰላሙ አለይኩም ወአለይኩም ሰላም ብሎ ደስ ይያለው ፈገግ ይያለ በቃ ዲኑን ያስተዋወሰ ሱብሃንአላህ አላህን ይዘክረም እንዴት ሰበብ ልትሆን ትችላለ ዛሬ ግን አጅብ ነው መቼም ሁላችንም ራሳችንን እየጠየቅን ከሆነ We are very, very, very back. But I'm a dualan. Kaman jemro karacho? It's from me first. Kene karasi jemro? Arlamede, kene karasi jemro and then ya dualan. Karasachin, I ten adam number one. Busy busy at the tummy. Busy busy at the tummy munch. Lila, masjid mashallah. Masjid matot. Ara good. Ara good. The summa vega karukuno habibi yale salamilo. Maghfira, I don't know. Maghfira, I don't have any idea. Ah, ziga kono and wend machin bezi bezi ale. Setoch betam ibeltonal ale. Andet sino? Bekka nessu ko salamta silwawotu kelbaccho yihun ayhun aitawuk inji ale. Salamta silwawotu betam desilal ale. Andet sibal konjit yene hod manamin yene nat ibbalalu ale sigenañ. ግን ከልባቸው ይሁን አሁን እኔ ማውቀው ነገር የለም ወደ አላህ አስጠግቻለሁ አለ خلاص በቃ አላህ ብቻ ነው የሚያውቀው አለ ግን እኔ አትዋጥልኝም እያለ እኮ ነው ባሽሙር እየተናገረ ነው ያገራችን ሰው አይደል እንዴ አሽሙረኛ ስለሆነ ባሽሙር እኔ ግን እያለ ወደ አላህ አስጠጋ ምን ለማለት ፈልጎ ነው እኔ አልተዋጥችልኝም እንደዚህ አይነት የሚባል ነገር የለም ነው አሳይ ገባቸው አይደል እንዴ وفي آية التالي ወደ ቀጣዩ አላይ ስንሄድ وذكر اسم ربه فصلى وذكر اس يستوسى منن اسم ربه اسم ربه يجيتاون اسم يستوسنا فصلى فصلى مالت انديهم يسجد اه اي ذكر الله الله يستوسى ولكنه ذكر سبحانه وتعالى الاسم من اجل ان يكون الذكر باللسان بقى الله ما استوسوا በመላሱ ምክንያት ሊሆን ስለሚገባ ያላህን ስም ያስተዋወሰ አላህን ይዘክራል لانه ينطق فيه بسم الله فيقول بقى بسم الله ያለ ስራዎችን እየሰራ አላህን ያስተዋሳል مثلا ያየን ከሆነ ምሳሌ ያየን ከሆነ يذكر الله تبارك وتعالى قائلا سبحان الله اي ينزهه عن كل نقص وعيب سبحان الله سين لا الله طرات يغباو كمن بقى غدلو كونو نغروش بمولو طرات يغباو كمن بقى خلاص قلت انكن كالاتشو نغروش بمولو لا الله طرات يغباو الحمد لمن لله مسغانا يتبالو كله دمو لا الله بتشا يتغبا نو يلال و الله اكبر اندزيوم الله كولم بلا يلاق ايهونا املاك نو ياله الله نياوسال يزي مسلسو بمن يتقاللا وذكر اسم ربه يجيتاون سم ياوسا كزياس بحالا فصلى اندزيوم يسجدن يسو ليج طبع يسو ليج حال يسو ليج تفطراوي باهي جن كزي يتلينو الله من قال بل قال بقطايو ايلاي بل ان انت يسو ليجوج يلقسال تؤثرون تؤثرون بمعنى تفضلون تاسبلط علاچو نو تؤثرون بمعنى تفضلون سنل تاسقدم علاچو نو منن الحياه الدنيا يقربيتون عالم تاسقدم علاچو من الحياه الاخره ارلمدي كاخره كمچو عالم يلق يزيچن عالم طقما طقموچ لماكبسبس يزيچن عالم طقما طقموچ لماسغبس لماكبسبس تاسقدم علاچو تاسبلط علاچو እንግዲህ ወልኢንሳን እንደሚታወቀው የሰው ልጅ خلق من عجل ታቀላችሁ عجل ማለት ችኩል ተደርጎ ነው የተፈጠረው ችኩል ተደርጎ ነው የተፈጠረው ويحب ما فيه العجله ግልጽ ነው ويحب ما فيه العجله ስለዚህ ጥድፊያን ችኮላን ያለበት ነገር የሰው ልጅ በተፈጠረው ይወዳል الله صبر የሰጠው ካልሆነ በስተቀር ራሱን የሰው ልጅ በኢማን ራሱን የሰው ልጅ በተቋ ይሄንን መሰል ተፈጥሯዊ ባህሪ ካላረመ ካላስተካከለ በስተቀር በተፈጥሮ የሰው ልጅ እኩል ነው የሰው ልጅ በተፈጥሮ ተጣዳፊ ነው فتجده يؤثر الحياه الدنيا ከዚህ የተነሳ ቂያማ አለ የተባለ ዝንተ ዓለም በደስታ ልትኖርበት የምትችል ወይንም ዝንተ ዓለም በቅጣት ልትቀጣበት የምትችል ዓለም አለ የተባለ ያንን ከጎንትቶ ማለት ነው የዚችን ዓለም ጥቅማ ጥቅሞች ያስቀድማል وهي في الحقيقة على وصفها الدنيا بتام يتقربت يقللت ان حقير يتناقش كمون انصار يسو لجن يا ياسقدمال ياتادفال عجله تطدافي كمون يتنسى والآخرة ولا والآخرة مالت آخرة هنا سالج خير بلاج هنا سالج وأبقى اندزيهم كري هنا سالج بلاج نج بالنسبة الدنيا كدنيا انتار يأينات كونا آخرة بلاج نج بآخرة يالو نعموج اند تقلتو بجنة است ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب البشر عجيب كلنا من دم النوقو عين عيتاو يما التوق بوست يسولج أصوات يما يوك إنا بجروم اندزيو سمتوت يما يوك إيوانا ودر يلش يوانا سقا تزقاش تولدها إنجدي بكي أماكن كالوت ودر يلش يا الله ولتاو تشنا سقا وتشمكاكنا لزينو الله والآخرة بآخرة له خير آخرة بلاجنج وأبقى من دنج اندزيهم كرينج فما بال الدنيا آخرة بكرينج كتبالا يدنيا ست آفانتا من دنو فانية تفينج كما قال لك الله اندالو كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام كل من عليها أي على الأرض انجديه هلهم بزج عالم لا يلو نقر بولو تفينو الله سبحانه وتعالى لا من النتو بالجاسي سلزي الآخرة خير من الدنيا وأبقى خير بما فيها من النعيم والسرور الدائم الذي لا ينغص بكدر بكع من أين الدكام متاكتي للو أين تلايف يلو آخرة لا يسلونا كزيا أنصار ميزان لا يسكمتن كونا الآخرة خير بلاج نج وأبقى اندزيوم دمو كرينا إما تتأفايو نج اللايف نج لزينو الله سبحانه وتعالى سورة الحجر لا يؤمن على لا يمصهم فيها نصب أو يكاما كانوا كون نزيان صوتش على منم أينة دكام أينة سميت أي سماتشوم وما هم منها بمخرجين اندزيوم كسوا يميوتو أيضا لهم كذلك أيضا هي أبقى من الدنيا لأن بقاء الدنيا كما أسنا قليل الدنيا كذبة في تنتقسن اندالفنا مقويا وبتعام تكيثنا كذيان تساد آخرة كدنيا بهلهم زرفنا بهلهم أقويا بلاج نتشنا وفي آيات التالي بكتا يؤالي الله سبحانه وتعالى منالة إن هذا يقوى آنزيقا يقوى سير من دنو أي ما ذكر من كون الإنسان يؤثر الحياة الدنيا على الآخرة وينسى الآخرة من يسولج تفطراوي با تكما تكمو تشمياس بلد يدنيا تكما تكمو تشمي هونونا اخيرا اندمي زلقا اخيرا اندمي رسا ان هذا يه نغركو لفي الصحف الاولى بقدمت مصحفتوچ لاي سفروال نو الصحف جمع صحيفه قلتنو صحيفه مزجب وين مصحف سيون صحف دغمو مندنو مزجبوچ نو بقدمت مزجبوچ لاي سفروال نو أي السابقة الأولى سنل قدم السابقة يلفوت مسافة تجلاي مالتنا على هذه الأمة بزي أمة لاي كلفوت مسافة تجلاي يلتجبج نجر بملك درجة صفر والأدي سيد اللمن صحف من؟ صحف إبراهيم وموسى يا إبراهيمنا يا موسى صحف لاي يا إبراهيمنا يا موسى مزجوش لاي وهي صحف جاء بها إبراهيم وموسى عليهم الصلاة والسلام موسى نا إبراهيم عليه الصلاة والسلام يزواجوا يمتوت ملكتنا وفيها من المواعظ بالنزي مسافتو جزت يسفروا تملكتوش من دناتشو تقساتوش مكراز زنق القروش ناتشو ما تولين بها القلوب ما تولين به القلوب مالت لبوتشن دركونا تبراشتو ينبروتن يميارت بيونو ملكتوش سفروان وتصلح به الأحوال أو أحواله كمستكاكل البتي ونو آخر القول من دنو نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن أوتي في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. ووقاه الله تبارك وتعالى عذاب النار. اللهم نعوذ بك من نار جهنم. اللهم نسألك التوفيق أن نكون من أهل الجنة يا رب العالمين. اللهم يسر لنا أمورنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أبعدنا أن لا نكون من الشقاوة. أعوذ بالله. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إن شاء الله إزاري ودرساتين باجروا إهنني مسلال. አሁን እንግዲህ ያው ይዘለላችሁት ቃል ካለ ከምትጠይቁ ይልቅ ከዚህ በፊት እንዳየነው ከዚህ በፊት እንደጀመርነው አንድ ጊዜ ሳማራይዝ እናደርጋለን አንድ ጊዜ ሳማራይዝ እናደርጋለን ኢንሻአላህ ሳማራይዝ እናደርጋለን ያው እንግዲህ የምትከታተሉ ወንድሞች እናቶች ያለፋችሁን ቃል እቺን አጋጣሚ የምንጠቀም መጻፍ ነው የሁሉ ልፋት የሁሉ ድካም ግን ከንቱ አይሁን የሁሉ ድክፋትና የሁሉ ድካም ከንቱ አይሁን ስል ምን ለማለት ፈልጌ ነው ፕሊስ ይጠና ግልጽ ነው መጠናት አለበት ለውጥ ለማምጣት እንሞክር ዝም ብለን እንደ ልብ ወለድ መጻፍ አንድ ያንበበን አናስቀምጠው ደግመን ደጋግመን እንየው ራሳችን ለመተርጎም ደግሞ እንሞክር ነው እስከመቼ ነው አዳማጭ ሆነን የምንቀጥለው ገባችሁ ያ ጀማ እሺ አንዴ እንግሊሽ ማሻአላ ወቅታችን መግፊራ ዱዓ ወደ ሳይልም ربي اشرح لنا صدرنا لك ربنا اشرح لنا صدرنا اجيتاችን ወይ እንዲያው ልቦናችንን ክፍት አድርግልን ታዲያ በማይክ ቢሆን ነበር የሚጣፍጠው በማይክ ቢሆን ይጣፍጥ ነበር ሐምዛ ምን ይያለ ነው የሙሳ ተውራህ ነው የኢብራሂም ምንድነው መጽሐፉ ይላል አኻችን ሐቢባችን ሐምዛ የሙሳ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም የተሰጣቸው መጽሐፍ ልዩ በሆነ ስም ተሰይሟል እሱም ደግሞ ተውራህ በሚል ነው لإبراهيم عليه الصلاة والسلام يتسطاچو ግን ሙስሐፍ በሚል እንጂ ከዛ ይዘለለ ስም አልተሰጠው ወይንም በቁርአን በሐዲስ لإبراهيم عليه الصلاة والسلام የተሰጣቸው የኪታብ ስም እንደዚህ ነው እንደዚህ ነው በሚል ሳይሆን የተጠቀሰው ሙስሐፍ በሚል ጠቅለል ባለ ስም ነው والله أعلم إن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمني ومن الشيطان أشي يقول الله عز وجل الله سبحانه وتعالى بزي سورة لاي من الال سبح سبح فعل الامر نتشبلنا كسيان كويدان لو سبح مالت اطرا سبح مالت اودسنا اسم ربك الاعلى يا لقول يونو يجيتان سم اسم ربك مالت يجيتان سم اودس يجيتان سم اودس وينو دمو اطرا الاعلى مالت من مالت نو لقول يونو ግልጽ ነው ልዑል የሆነው ጌታን ስም አወድስ አለዚ ያ አለዚ ማለት ያ خلق يفطر يሆነው አለዚ ያ خلق يفطر يሆነውና فسوى እንደዚሁም ያስተካከለው የሆነውን የጌታን ስም በመውሳት አወድስ ነው والذي እንደዚሁም የዚያን قدر ማለት የወሰነው ማለት ለተፈጠረለት ነገር የወሰነው የሆነው እንደዚሁም ፈሃዳ ፈሃዳ ማለት ምን ማለት ነው ያው የመራውን ማለት ነው የመራው ወለዚ እንደዚሁም ያ اخرج ማለት ያስወጣ የሆነው ምን አልመርዓ አልመርዓ ቸኮልኩንዴ ያሰማለ ቸኮለ ይያልከኝ ይያለች ነው ወይንም ይያለኝ ያሰማል ይሄን ግን ተመረ ነው ነበርኩ መፍራ ትንሽ ቸኮልከ አረተ ይግደለሽም እንደዚህ አዋጣ እኮ የተማር ነው ነው አልነበርኩም ላልነበሩ ሰዎች እኮ ታዲያ ቀጣት ተቀጥቶ ነው ቀስ እያልኩ ማነበው። እሺ ቀስ ለማለት እሞክራለሁ። አይ አም ኒው ስቱደንት እኮ እሺ ካልነበርሽ አውል ቢባክ አፍተ ሰላት ኢንሻአላህ። ኦኬ ወቅታችን ነው ቁጥር ኑርጂን ماشي والذي اهون ወደ ሶስተኛው ልመለሳ والذي يا قدر قدر ማለት የወሰነ ማለት ነው። ከወሰነ በኋላ ደግሞ ፈሃዳ ይመራው ፈሃዳ ማለት ይመራው የሆነውን ጌታን ስም በመውሳት አውድስ ንቀጥላው። አሁን ሁለት ሰዎች ናቸው ዘገየ ያሉ ያሉት ይስማል ነው አንደኛው አንደኛው ማን እንደሆነ አላወኩም። እሺ والذي على በቀጣዩ አያ ላይ እንደዚሁም የዛን ስም በማውሳት የዛን ልዑል የሆነውን ጌታን ስም በማውሳት አወድስ اخرج بابو افعلنك يصف ተማሪዎች አርለ እንዴ خرج ከምትለዋ ይወጣች ሲሆን خرج لازم ነበረች ወደ اخرج ቀየራትና ምን ሆነች متعدي ሆነች والذي يزيا اخرج ياسوطا يونون مفعولها مندنو المرعى المرعى مالت انجدي اندايينو لملم يونا قتل وينم دم لملم النا يدرس يون غطوش يابكله يونون والذي يزيان اخرج ياسوطا اخرج ياسوطا وينم دغمو يابكله يونون المرعى مرعى يمثلون ايتن الفنال انجدي شرحه رجم نو باطرو نو من ترجمه بياچوالو غطوش معنات نو وينم دمو ياو خضروات ارنغوادي يمثلو يونوت منوش ناتشو قطلا قطروش ناتشو بلنا اشي كزياس بوالا فجعله لكتل اندي ويني فقار سال طيقكو رطرطننا بوالا دغمو فرين يازيلال ይስማል እንግዲህ ያቺ ጋር ነን። አዎ ሰይፍም እንደዚሁ ኮምፕሌን አለ። እሺ فجعله እንደዚሁም ያደረገው አያችሁ اخرج المرعى ብለናል ግጦሽን ያወጣ ግጦሽን ያበቀለ ብለናል። ካበቀለውስ በኋላ ወደ ቀጣዩ አያት መጡና فجعله هو የምትለው ضمير የምትመለሰው ወደ ማን ነው فجعل هذا المرعى ይሄንን ግጦሽ ያደረገ ምን ያደረገው غثاءን አህዋ አያችሁ غثاءን እርጥብ አላለውም እንዴ መርዓው ግጦሹ ደረቅ ያደረገው እንደዚሁም ደረቅ ከማድረግም ባሻገር አህዋ በቃ አህዋን ስንተረጉም ታስታውሳላችሁ ሰውዳ ጥቁር ያደረገው በሚለው ነው የተረጉም ነው። فجعل هذا المرعى ይሄንን ግጦሽ ያደረገ غثاءን ማለት ደረቅ ያደረገ ደረቅ ብቻ አይደለም እንደዚሁም አህዋ ጥቁር ያደረገ ያው ይደርቃል። ፋአማን ነው ፊአማን ፋማን ገለባ የሚለው ቃል ስትሬት አሁን ካረብኛው የለም ፋማን ለማለት የተፈለገው ምንድነው ከጊዜ ብዛት ደግሞ ለምለም እንዳልነበረ ሁሉ ግልጽ ነው የለምለም እንዳልነበረ ሁሉ አላህ ደግሞ በጥበቡና በቁድራው ምን ያደርገዋል ደረቅ ያደርጓል በጥበቡና በቁጥራው ምን ያደርጓል ጥቁር ያደርጓል። ከዚያስ በኋላ ሊቀጥል እንዴ ያሰማ ሊቀጥል አረጉድ ያሰማ አልሰማችሁ ይጥ ድው አለ ድው ማለት እንግዲህ ቅጣት ነው ወይስ ምንድነው አንብባችሁታ አይ አውቄ ነው አውቄ ነው ለቀልዳችሁ ይሄ ነው። እሺ ሰኑቀሪኡከ ማለት እንድትቀራ ወይንም እንድታነብ እናደርጋለን ነው ግልጽ ነው سنقرئك انتقرا وينم انتانب انادرغالن فلا تنسى فاجاچوات ازيغا فا النتيجة نتيجة متساوية فانج عندك تقرا عندك تنب نادرجهنا يا من نتيجة اسكتلال فلا تنسى سلازي اترسام قلت له فلا تنسى سلازي مثلو عنك الجمرات فالي أبابا ليني قفتوا اتوالي يا جماعة وين الزنبية نو انتن ملو سنة نتيجة صورة سنة وطيئة صورة اني قاناتشو قفتوا اتوالي ارلان دي الحمد لله سنقارئك اندتك ارانا درقالن وطيئة من دنو فلا تنسى سلازي انت اترسام አሁን እቺ አያት ስትወርድ እንዴት ልትወርድ እንደታች እንደተቻለች ምናምን ምክንያቱን እንግዲህ ገልጭ ያልፍ ያለው ወደዛ ሸርሕ ውስጥ አልገባም ኢላ ማሻ አላህ ኢላ በስተቀር ማሻ አላህ አላህ ይሻው ብቻ ሲቀር ኢላ ሲቀር ማሻ አላህ አላህ ይሻው ብቻ ሲቀር انه السكو يعلم ያውቃል الجهر مالت بقلت يميد درقو سراوات جهر مالت باتشرو قلت يغونا نقر مالتنا بروهنو لتاي يميشي نقر مالتنا سلازيه اللهكو يعلمو يوكال الجهر قلت يغونا نقر وچين من لما لتفلقونو بقلت يميسرو سراواتشنا هنا وما يخفى دبك انم يوكال دبك سيبال دامو من دنو بميستر يميسرو سراواتشن كسو انتار تدبك كسو اقويا راسن ششجة يمت صراون مسرى الله يم يوكمون لما جلس نونه لكتل اوكي اكتل على شيء ونيسرك سلازي ان ما تشلها لن ونيسرك ان متشاكل لعلن لليسرى يسرى مالت قلال وينم غير يونون منجد ان متشاكل لعلن قلال وينم غير يونون منجد ان متشاكل لعلن اسو من لما مالت تفلقو نو يا طريقه الاسلاميه طريقه الطاعه الله ما متعزز لاي يشريعون الاسلام منجل لاي غير نادرك لعلن لمن لرسول صلى الله عليه وسلم الله كلنا من غير غير ادرغولاتشو قلال ادرغولاتشو نبرنا ايش اللي كتل اوكي كزيان بحالا الله من على زاري قرانات نيتشي فذكر استاوس فذكر أستاوس وين فذكر مالت قصص مالتنا إن نفعت الذكرى مالت ماستاوسو إن نفعت الذكرى مالت تقصصو بميتك مو أقويا مالت بهولم أين تحال بنلو الشلال بيالو إن نفعت الذكرى ذكرى تقمى مالت تقصصو أن مكرى بميتك مبت هوني تهولو እደግማለሁ ተግሳጽዋ እና ምክሯ በምትጠቅምበት ሁኔታ ሁሉ ምክርህን ምከር ተግሳጽህን ገስ ለማውጭ አይተን ዳሰሰን አልፈናል ያ አላህ አይሰማም እንዴ ተናዳ ማይሰማም اوكي الحمد لله او عند عندك جاي يتفال يصورات يمطال ماشي ماشي اون ادغملاچو الله فذكر استاوس ان نفعت الذكرى ما استاوسا ما استمروا تغساصوا بمتتقمبت هنيتا كله استاوسنا سيتذكروا يمكرال سيتذكروا يجس مارال من يخشى مالت يا يميفرا يونو مانن بوست تواقينت يا الله يميفرا سو يجسس بتال يا الله يميفرا سو يمكر بتال نو سيتذكر ሩ ይገሰጻል ሲዘከሩ ለማ ማን ይخشى ነው ያ አላህን የሚፈራ ነው ለከተል አይደል እሺ ويتجنبها እንደዚሁም ይርቃታል ويتجنبها እንደዚሁም ይርቃታል የሚርቃት ማንን ነው ካላችሁ ሃ የምትለው አቦሚር የምትመለሰው ወደ ዚክራ ነው ወደ ተክሳጽዋ ወደ ምክሯና ወደ ትምርቷ ነው ስለዚህ ويتجنبها ይርቃታል ማን ከተባለ አልአሽቃ አሽቃ اسم التفضيل من الشقاء بلنال ይበልጥ እድለቢስ ሆነው በጣም እድለቢስ ሆነው ካዲም ይርቃታል ነው لكتل اشي الذي يا الذي مالت يا يصل النار يصل مالت يمي قبا النار اسات يمي قبا من اينت اسات الكبرى تلقوان اسات الكبرى ታላቋ ማለት ነው ታላቋን እሳት የሚገባ አሁን እዚህ ጋር ልፍጠን አይደለ ሰይፋንተና ሌሎቹ ትንሽ እኮ ሲጽፉ በጣም ጽሑፋቸውን ለማሳመር ነው መሰል ቀስ ይያሉ ነው የሚጽፉት ለምን በላ አስተማሪው ጥሩ ማርክ እንዲሰጥ ይላሉ በደንብ አሳምሮ ይጻፍና ያው ማርክ ላይ እኮ እንዴት ነው ታስተውሳላችሁ ከመቶ ማርክ ሲወሰድ 90 ያው ማርኩ የሚወሰደው ከቴስት ነው 10 ዋ ደግሞ ያው ኤክሰርሳይዝ ቡክ ነው ትምርት አጣጻፈ የቤት ስራ ላይ ምናላ ያለ አቋም ይታይና እዛ ላይ ማርክ ይሰጣል አረለ እንዴ ማሻአላ አለች ሰማችሁ እሺ ثم كتسمى ماتشو كس يالكو فتن يالكو لمي دي موكرال لو ثم كزيام لا يموتو لا يموت اي موتم فيها اي في النار الكبرى بزاج تالاقوا يونج اساتوس اي موتم ولا يحيا اندزيوم هياوم اي ونهنم نو وينم هياو اي ونهنم نو كزياس قد افلحا برقت ስኬትን ተጎናጸፈ ነው قد افلح برغت ስኬታማ ሆነ قد افلح برغت ስኬትን ተጎናጸፈ ማን ሁሉም ሰው ላ ማን ተዘካ ያ ያጸዳ ማን ተዘካ ማለት ያ ያጠራ አሁን ራስን ማጽዳት ራስን ማጥራት በሶስት መልኩ እንደምናው አይተን ዳሰሰን አልፈናል አልደግሞ وذكر اندزيوم يستوسى ارلندي اسم ربه اجيتاون سم يستوسى فصلى اندزيوم يسجد ايوه يسجد اشي بل يلقساله يسولج طبعا بتفطرو تؤثرون اي تفضلون تمرطالاچو وينم دمو تاسبلطالاچو على الحياه الدنيا የቅርቢቷን ዓለም ወይንም የዚችን ዓለም ህይወት እናንተ ታስብልጣላችሁ አዎ ታስቀድማላችሁ ምን ሆኖ ሳለ ዋው ሐልነች እዚህ ጋር ገባችሁ ያ جماعه ዋው ሐልነች እንጂ አጥፍ አይደለችም ስለዚህ ወልአኺራቱ አኺራ ዋው ሆና ሳለች ምን ሆና ሳለች خير بلاጭና ابقى እንደዚሁም ቀሪ ሆና ሳለች ابقى مالت يميقر زنت عالم يميقوي مالتنا ان هذا يكو كلا يتكسنو يسولج يزيچين يقربيتو عالم اندمياسبلط كمن يلك كاخراو يلك اندمياسبلط سفروال منوست لفي الصحف بمزغبنا بمصحفت وسط سفروال الاولى قدمت يهونوت السابق مالتنا قدمت يهونوت مصحفتوچ لاي سفروال قدمتيوت مصحفتوچ لاي سفروال بنمال لاي بمثال ملكو كاين صحف ابراهيم وموسى بموسىنا بابراهيم مصحفت لاي سفرو يالفنو نو اكتفي بهذا القدر وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.